الحديث جاء في صحيح الله وانكسر الغرفة السليمة أو كافر يامه حتى له موالة الجهد والعقل أن نكون لهنا فيه أقوال متقاربة. بعضه يقول هو الحمام المعروف بالحمل وله موالة الجهد صحيح. بعضه يقول هو الدلاء صغار الدلاء وهو الدلاء جهد الصغار قبل أن تموت له وليحة. بعضهم يقول هو الفراغي. هذه أقوالك لا يكذب بعضها بعضا وعلى كل حال فرجوا من حق الله سلطه الله عليهم فأذبهم به وآلاهم إذاً كبيرا حتى ردوا وزعموا أنهم يتوبون. هذا معنى قلب فأرسل عليهم القرآن والجلال والكمل لما عذبهم الصمد سواء قلنا إنهم براغي أو قلنا إنهم جبا أو قلنا إنه سوس الشنطة أو قلنا إنه الحمل والحمام. وقال بعضهم هو حياة الله حيوانات تشبه القرآن الكريم لها لحم جنى صدق الله عليهم. قال بعض المفسرين مقل عليهم أيضا سبعة أيام من السبت إلى السبت فشكوا إلى بلعم فجاء بلعم موسى فقال لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنا فيك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم لا يبغي إلا أن ينكثون. ولكن هذا كان يأتي بعض الناس إلى تلذاته كما هو معروف. قال بعضهم منهم قول الأحشاء أو المعاجد قل ما لنا إبلاغهم والسلاسل أذن وبابا وصدا أن على كل ليؤذنهم. وقد عرفت أقوال العلماء في تفسيرهم على معنى قوله فأرسلنا عليهم القرآن والجعاد والقمل لما رفع الله عنهم القمل وأزال ولم يبق لهم أثر نقل شهرا في عادية كما قال بعضهم. وقال بعضهم غير ذلك فأرسل الله عليه الثلاثة وجمع بالذات وهو الحيوان المعروف. وكان بعضهم يزعمون أن الثلاثة كانت برية وأنها لم تكن من حيوانات البحر كما زعموا. فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت تقتحم في قدومهم وهي تهور وتقتحم في تنامهم في شدة حالها ومنعتهم الطعام. كان الرجل يلتبس في التفادع الى عنقه اذا اراد ان يتكلم بعد اسوء افزع فجاءته فيه ولقومها العيان الشديد والعياذ بالله. ولما لقوا منها كانوا ليس عندهم شيء الا به الضلال لا يقعوا لحوبا ولا بناء الا وبه الضلال وبيوتهم الامنه والواحد جالس في الضلال الى عنقه تتساقط لهم في قدورهم وعظمتهم وتنائمهم وكانت تذكرهم. فلما مكنت عليهم يقولون سبعه ايام من السبت الى السبت شكوا ذلك الى موسى فقال الى فرعون فجاء فرعون موسى فقال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك الى اخره ما يقرا والضلال والحيوانات تكون برية وتكون بحرية والتحقيق الذي لا يقال العقول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلها. وقد ورد في السنن من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الطبيب في مثال يفعلها بدواء فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذا جاء في السنن في حديث صحيح عن النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز أكله لأنه لا يصل إلى أكله إلا لقتله بنفسه. هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه. وظاهر هذا الحديث سواء كانت بدية أو بحية وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله والضفادع فلما رفع الله عنه الضفادع رموا في عارية شهرا قال ذلك وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب. وقالوا تبين لنا أن هذا الرجل هو رئيس السحرة وكلمهم كما قص الله عنه في بقوله إن هذا شريركم الذي علمكم السحر إنما آمن السحرة برب موسى وهارون فلما رجعوا إلى كفرهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الدم وجهه والدم هذا المعروف الذي تعرفونه واصل الدليل إليهم إياه هو من الأسماء الثلاثية التي حدثت العرب لامها وعرفها على العين والتحقيق أن لامه المعلوم فيها في عدد من زعم أنها واو فهو دليل على وزن فعل وربما رأى أتياءه المعلومة عند ثنية وغيرها ويظهرها عند ثنية قد يصبح يبي وليل الرياح ولو أن على حجر نبحنا تهجم يا سيدي الخبر اليقيني وهذه هي المعلومة من الدم تظهر في كثير من التصاريف تظهر في الفعل الماضي وتظهر في المضارع من ظهورها في الفعل الماضي المستقي من الدم قول الراجل هل انت الا اصبر دميك وفي سبيل الله ما لقيت لان جاء من دمية فعلة ودمية معناها جاء منها الدم وكذلك تظهر في المضارع من القلب ولسنا على الاعقاب تدنى قلوبنا ولكن على اقدامنا تقوم الدماء فمعنى تدنى اصله تدني تفعل ابدلت بها وخليفه لشان فتحه قبلها كما هو معروف هذا اصل الدم ومعنى تعليمهم بالدم انهم كلما كانوا كلما اخذوا ماء ليشربوا فالى ذلك الماء دم احمر قال نعم ليس لهم ماء فإذا سقوا من أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء الذي استقوا منها دم وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطية والإسرائيلي والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو ماء وما أخذه القبطي يقول لنا حتى إنهم زعموا إن القط لما أضر بهم العطش ينج من عميائهم صار دما وصار كل ماء يشتقه دما عميقا أما القطية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية اجعل الماء في فيك ومجيه في فيك هي تغرب فإذا مكنت في فيها أنزل بفم الإسرائيلية ماء وإذا وصل فم القطية إذا هو دم عميق هكذا يقولون والمفسرون يقولون إن هذا الذي وقع كله بالقبطيين لم يقع منه شيء بالإسرائيليين فلم يدخل الماء بيوتهم ولئن فيهم القمل ولم تأتيهم الزفادع ولئن فيهم الدم كذا يقولون والله تعالى أعلم زعموا أن فرعون قبحه الله أرض به العطش وعطش عطشا شديدا لأنه صار كلما اشتقى ماء فإذا هو دم عميق وأنه انظر إلى نصف مياه الشجر التي تكون في الشجر قالوا فإذا نص مع الشجرة وطلب فإذا هو دم والإجابة لله تعالى قالوا مقول عليهم الدم سبعة أيام من السبت إلى السبت لما تأذن به كريا شكوا إلى فرعون جاء فرعون موسى وقال الآن لنا حق لنا أن نسوى التوبة النصوح فإن كشفت عن نبيس لنؤمن أن لك ادع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عن نبيس لنؤمن أن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشدهم وهذا من الدجاج والتي هذا من الدجاج والكفر وإرسال الوعد غضب موسى عليهم غضبا شديدا ودعا ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في سورة يونس في قوله وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك في قراءة أخرى يدل عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب مكة وسقها لأن موسى قال آمين والمؤمن أحد الجاهلين على طيب فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل وقضى بها والدم آيات مفصلات آيات الحج أرسل عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات أي علامات ودلالات واضحات لا شك في العقل معها وقوله مفصلات قال بعض العلماء مفصلات أي بينات واضحات لا شك فيها أنها من الله وأنها حق وأن هؤلاء الكفرة جعلوا الحق واضح فقال بعض العلماء مفصلات بينها فصل لأنه كلما جاءتهم آية عذبهم الله بها وبدوا إلى فرعون وبدل الأمر إلى موسى وقال لئن كشفت عنا رجزا من الملك وكشف عنه رجز نوه ثمنا في عادية فقال بين الآيات فصل من العادية بين هذه وهذه وأن ذلك هو معنى قوله مفصلة المتتابعات بين كل هذين منها فصل هكذا قاله بعضهم على معنى قوله ودنا آيات مفصلة فاستكبروا أي تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما يزيد بهم الآلاف يفتكرون ويخدعون أحرى لا رغبة لخير فإذا رجع عنهم عادوا إلى ما كانوا عليه هذا معنى فاستكبروا وكانوا قوم مبينين حتى لا نرى أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن اسم جهل لا واحد له من جهله يختص بالوضع بالذكور دون الإناث وربما دخل به الإناث بحكم التبع والدليل على اختصاصه بالذكور في الوضع قوله تعالى في الحجرات لا يستطيع من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فلو دخل النساء في اسم القوم وضعا كما قال ولا نساء من نساء ونظره من كلام العرب قالوا سيدني هذه سنة وما هذه وسنة يقال ولي أقوم أهل حسن أن يسألوا ومن الدليل على أن النساء ربما دخلنا في القوم بحكم التلا قوله تعالى لبلقيس صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وعلى معنى قريب كانوا قوم مجرمين المجرمون جمع التشعير المجرم واسم فاعل للدهر والمجرم هو مرتكب الجريمة وجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه التمكين والعذاب هذا معنى قوله فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين